بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 66 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح، ولا نزال نتكلم في أحكام النفقات. نعم. قال: وإذا كان للفقير أب غني وابن غني. الأب غني والابن غني، والصاحب العلاقة فقير، يعني إنسان فقير له أب غني وله ابن غني، على من نفقته؟ على أبيه أم على ابنه؟ نعم. فالنفقة على الابن. فالنفقة على الابن. نعم. لأن شبهته في مال الابن أكثر. قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. إذا النفقة على الابن وليس على الأب، لأنه الأقرب، ولأنه يحجب الأب في الميراث. ويعتبر في نفقة قرابة الولاد الأقرب فالأقرب. نعم. دون الإرث، لأن الله أوجب النفقة على المولود له، وإنه مشتق من الولاد، وهو الجزئية والبعضية باعتبار التولد والتفرع عنه. نعم. وفي نفقة ذي الرحم المحرم يعتبر كونه أهل الإرث، ويجب بقدر الميراث عند الاجتماع. إذا كان له أقارب في درجة واحدة تقسم النفقة بينهم على قدر الميراث، هذا في حق الأقارب غير الولاد، أما الولاد يعتبر فيها الولاد وإن لم يكن وارثا. نعم. لأنه تعالى أوجبها باسم الوراثة. نعم. وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. فقير له ابن وبنت. مسألة: فقير له ابن وبنت. نعم. فنفقته عليهما نصفان على السواء لاتحادهما في الولاد والجزئية، وإن اختلفا في الإرث، لأن قرابة الولاد مبناها على الولاد والجزئية وليس على الإرث. ولو كان له بنت وأخ ولو كان له بنت وأخ نفق على من؟ على البنت، لأنها جزء. نعم. فنفقته على بنته لأنها أقرب. له بنت وابن ابن موسران. له بنت وابن ابن كلاهما موسر، البنت موسرة وابن الابن موسر، على من النفقة؟ فنفقته على البنت لأنها وحدها أقرب. لأنها أقرب. نعم. ولو كان له بنت بنتا، مع أنهما في الميراث تأخذ البنت النصف وابن الابن النصف، لكن اتفقنا في الولاد لا عبرة بالإرث، وإنما يعتبر الولاد والجزئية. قال: ولو كان له بنت بنت وابن بنت وأخ بنت بنت وابن بنت، بنت بنت وابن بنت وأخ، هنا بنت الابن بنت البنت وابن البنت هما جزء فرع ليس بوارث، والأخ وارث، على من النفقة؟ على بنت البنت وابن البنت، وإن لم يكونا وارثين لأنهما جزء الميت فرع منه. نعم. نعم. إذا المسألة ابن ابن بنت وبنت بنت وأخ، النفقة على من؟ على ابن البنت وبنت البنت. نعم. على السواء، والأخ مع أنه وارث لا نفقة عليه. ولو كان له بنت بنت وابن بنت وأخ موسرون، فنفقته على أولاد أولاده دون الأخ لما بينا. فقير له أخ وأخت لأب وأخت لأب وأم، فالنفقة عليهما بقدر ميراثهما. يعني الآن لو أن إنسان أراد أن يورث أختا شقيقة وأختا، نعيد المسألة، فقير له أخ وأخت لأب وأم، له أخ وأخت لأب وأم، لأب وأم. إذن الأخ والأخت كلاهما أشقاء، كيف يرثون؟ تلتين بتلت تعصيب، فكذلك النفقة بينهما ثلثان على الأخ وثلث على الأخت. ولو كان له أخت وعم فعليهما نصفان. فعليهما نصفان، لأن الأخت تأخذ النصف بالميراث والعم يأخذ النصف بالتعصيب. ولو كان له أم وجد فعليهما أثلاثا. فعليهما أثلاثا، الثلث على الأم والثلثان على الجد. وروى الحسن عن أبي حنيفة كلها على الجد. ولو كان له أم وجد وأخ. أم وجد وأخ، نعم. فالثلث على الأم والباقي على الجد، ولا شيء على الأخ. لماذا؟ لأن قرابة الولاد لا يشاركها الحواشي. وعندهما الباقي على الأخ، على الأخ والجد نصفان. لماذا؟ لأنه عند الصاحبين يتقاسمان الميراث في هذه الصورة، يتقاسمان الميراث في هذه الصورة. أما عند أبي حنيفة الجد يحجب الأخ، فطالما أنه يحجبه فكذلك هنا يعني يتحمل باقي النفقة وحده بعد الأم، الأم الثلث والجد الثلثان. له عم وخال. عم وخال، نعم. النفقة على العم. نعم. له خال وابن عم. له خال وابن عم. الخال رحم محرم، ابن العم رحم لكن غير محرم. النفقة على الخال والميراث لابن العم. نعم. وفي العمة والخالة ثلثان وثلث. الثلثان على العمة لأنها من جهة الأب، والثلث على الخالة لأنها من جهة الأم. قال: وإذا باع الأب متاع ابنه في نفقته جاز، وقال لا يجوز. باع الأب متاع ولده في نفقته، نفقة من؟ نفقة الأب. الأب باع نفقة متاع الولد لينفق الأب على نفسه من ثمن متاع الولد. نعم. وفي العقار لا يجوز بالإجماع. وفي العقار هل يجوز للأب أن يبيع عقار ولده لينفق على نفسه من ثمنه؟ لا يجوز إجماعا. ولو أنفق من مال له في يده. ولو أنفق الأب على نفسه، على الولد، على نفس الأب يعني، من مال للولد في يد الأب، الأب الابن ترك وديعة عند الأب، فالأب له أن ينفق من هذا المال. نعم. جاز بالإجماع. نعم. لأنه ظفر بجنس حقه. ظفر الأب بجنس حقه وهو النفقة من جنس المال، دراهم أو دنانير أو طعام أو ما شابه ذلك مما ينفق منه على نفسه. فله أن يأخذه. نعم. لأن نفقته واجبة قبل القضاء لما بينا. والأم في هذا كالأبي. نعم. لهما أن بالبلوغ. لهما يعني في قضية بيع المتاع. نعم. أن بالبلوغ انقطعت ولايته عنه وعن ماله حتى لا يملك ذلك في حضرته. نعم، لا يملك الأب أن يبيع متاع ولده في حضرته. نعم، حضرة الولد يعني، إذا الأب موجود فالأب ليس له ولاية. ولا في دين غير النفقة. وصار كالأم. وله، وهو الاستحسان، أن للأب أن يحفظ مال ابنه الغائب كالوصي، وبل أولى، لأنه أوفر شفقة، وبيع النقلي من باب الحفظ، فإذا باعه فالثمن من جنس حقه وهو نفقته. يعني طالما أنه له أن يبيع المنقول، إذا تحول المنقول إلى مال، فإذا صار مالا صار من جنس النفقة التي يستحقها الأب، لذلك له أن يبيع المتاع فيأخذ منه حقه. نعم. ولا كذلك العقار. العقار ليس له أن يبيعه. لماذا؟ لأن العقار محفوظ بنفسه، ليس هناك حاجة إلى أن يبيعه ليحفظ ثمنه، فإنه محفوظ بنفسه، وبخلاف الأم وغيرها من الأقارب، لأنه لا ولاية لهم حال صغره، ولا ولاية الحفظ حالة الغيبة مع ولا ولاية الحفظ. نعيدا. لأنه لا ولاية لهم حال صغره. ولا ولاية الحفظ حالة الغيبة مع الكبر فافترقا. يلا. قال وإذا قضى القاضي بالنفقة. نعم. ثم مضت مدة سقطت لأنها إنما وجبت دفعا للحاجة. هذا في غير الزوجة والولاد. نعم. وقد اندفعت بخلاف الزوجة إذا الزوجة لأنها محبوسة لحق الزوج، أما باقي الأقارب تسقط لأنها صلة ولدفع الحاجة، أما المرأة تستحقها ولو كانت غنية. بخلاف الزوجة إذا قضى لها لأنها وجبت مع اليسار لا لدفع الحاجة. نعم. فلا تسقط بحصول الاستغناء بخلاف باقي الأقارب غير الزوجة. قال إلا أن يكون القاضي أمر بالاستدانة عليه، لأن ولاية القاضي عامة، فكأن الغائب أمره بذلك فتصير دينا في ذمته، في ذمة الغائب، لأنه استدان هذا القريب بأمر القاضي فلا تسقط. نعم. قال وعلى المولى أن ينفق على رقيقه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حقهم أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تعذبوا عباد الله، ولأنهم مشغولون بخدمتهم محبوسون في ملكهم فيجب عليهم الإنفاق، فيجب عليهم الإنفاق عليهم لئلا يهلكوا جوعا، فإن امتنع اكتسبوا وأنفقوا، لأن فيه رعاية للجانبين، جانب السيد بحفظ الملك وجانب العبيد بحفظ أنفسهم، جانبه ببقاء ملكه وجانبهم بدفع حاجتهم. وإن لم يكن لهم كسب كالزمن والأعمى والجارية المستحسنة التي لا تؤجر، لا تؤجر، التي لا تؤجر يعني خوفا عليها، أجبر على بيعهم، لأن الرقيق من أهل الاستحقاق، وفي بيعهم إيفاء حقهم وإيفاء حق المولى، إن في بيعهم إيفاء، نعم، لأن في بيعهم إيفاء حقهم وإيفاء حق المولى بنقله إلى الخلف، ولا يلزم على هذا الإعسار بنفقة الزوجة. إن الآن لو أن الزوجة أعسر لا يفرق بينه وبين زوجته، وإنما تستدين المرأة عليه بأمر القاضي ولا يفرق بينهما. طب كيف هنا؟ هنا أنه يعني أمر القاضي السيدة ببيعهم، قال هنا امتنع عنهم نهائيا، امتنع عن الإنفاق. نعم. لأن نفقتها تصير دينا عليه فتتمكن من مطالبته وحبسه، بخلاف الرقيق، لأن الرقيقة لا يستحقون شيئا على سيدهم، ولا دين للعبد على مولاه. نعم. ولأنه يفوت ملكه في النكاح لا إلى خلف. أما هنا لما أمر القاضي السيدة ببيع الرقيق فات حقه إلى القيمة وهي البدل، وها هنا يفوت إلى الثمن. نعم. على أن البيع هنا يقع باختياره، وعقده والفسخ لا بفعله. قال نعيدا، على أنه على أن البيع هنا يقع باختياره، اختيار السيد وعقده، هو الذي يبيع. نعم. وعقده والفسخ لا بفعله. الفسخ من قبل الزوج، لو فسخ القاضي لا يكون بفعل الزوج. نعم. قال وسائر الحيوانات يجبر فيما بينه وبين الله تعالى، يعني ديانة، لما فيه من إضاعة المال وتعذيب الحيوان. إضاعة المال على السيد واحد، وتعذيب الحيوان على هذه البهائم. وقد ورد النهي عنهما، وليست من أهل الاستحقاق ليقضى لها بجبر المولى على نفقتها أو بيعها. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.